رجل كلمة كلمة فقط مدة لغة ومتمنى كمان لفريق ومتحدث من السلام عشان أول كتاب يخرج من جماعة يشنكك إن شاء الله بإذن الله آمين وإن كان من جزاك الله خير أول الحمد عليك طيب حاضر عين عين أسمعك سامع يا مرحبا أبو مالذي الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأحمد الله رب العالمين على جمع بكم إخوة الإسلام طالبة العلم، سائل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يديمنا على هذا الفضل وهذه النعمة الكبرى، ألا والله هي نعمة طلب العلم والانتظام في مجالسه، وهذه المجالس لولاها ما بقيت الأرض وما بقيت الدنيا، فإن الدنيا ملعونة، وملعون ما فيها إلا من ذكر الله سبحانه وتعالى وعالما ومتعلما. فأي نعمة هذه؟ اللهم إني سائلك شكر هذه النعمة، وسائلك حفظها، أن تحفظها علينا حفظا أبديا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. ومعي في درس اليوم من الخير الكثير، فأقول طلبة العلم، فهذه السنة الماضية وهي سنة الأبحاث، فإن هذه السنة الماضية معنا والتي أثمرت كل ثمر طيب، فقد رأيت خيرا والله. وكدت اليوم أعلن عليكم نتائج أو نتيجة بعض الأبحاث، ولكني رأيت حسب مشورة ونصيحة أن نجعل النتيجة عامة، وهذا الذي رأيته يدعوني إلى أن أكافئ الجميع. لا تفوت المكافأة أحدا منكم، رجلا كان أو امرأة. نعم، فإن هذه الأبحاث ما فيها من البحث المتين ومن العلم الرسيم ومن الخير الكثير، دفعني لا نكلفكم بآخر، وإن شاء الله تعالى أعلن عليكم خطة هذا البحث قبيل المغرب بإذن الله تبارك وتعالى. وأما المرة فبحثنا فقهي إن شاء الله تبارك وتعالى، بحثنا فقهي يكون في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن شاء الله تعالى أعلن عليكم خطة البحث قبل المغرب. وأما التنبيه الثاني فإنه إن شاء الله تعالى في يوم الأحد يعقد الامتحان، يعني من كتاب الأيمان والنذور بإذن الله تبارك وتعالى، وذلك عقيد صلاة المغرب. ولا بأس أن يحضر الامتحان كل أحد سواء حضر معنا هذه المحاضرات أو لم يحضرها، فإن الدعوة عامة للجميع، والله تعالى يوفقنا. يقول العلامة الدكتور الأديب الشيخ بكر بن عبد الله بن أبي زيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وعن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل، فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله ابن صبيغ، فأخذ عجونا من تلك العراجين فضربه حتى دمي رأسه ثم تركه حتى برئ ثم عاد ثم تركه حتى برئ، فدعا به ليعود فقال إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن لا يجالس أحد من المسلمين، رواه الدارمي، وقيل كان متهما برأي الخوارج. خبر صبيغ ابن عسل. وما صبيغ؟ ذاك الرجل الذي قدم المدينة فأخذ يسأل الصحابة عن مشكل القرآن الكريم ومتشابهه. وما المشكل وما المتشابه؟ والقرآن نعلم أن الله تعالى جعله محكما ومتشابها، هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، غير أنه في آية قال كتاب أحكمت آياته يعني كلها، وفي أخرى قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يعني كله، فمن جهة قضى بأن الكتاب كله محكم، ومن جهة قضى بأن الكتاب كله متشابه، ومن جهة جعل بعضه محكما وبعضه متشابها، فذاك إشكال، فمن منكم عنده الجواب؟ وقد سبق مني الجواب عند دراستنا كتاب علوم القرآن من الشيخ السعدي، فقال والقرآن كله محكم باعتبار ومتشابه كله باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث، ويا ويل طالب العلم من النسيان، فيذهب بالنسيان كمن يحرس في الماء. صحيح. وما يجني الذي يحرس في الماء، والعلم يحتاج الى مدارسة ومراجعة خاصة، والمسألة التي اسألها طلبة العلم انما هي كل مسألة، صحيح، انما هي مسألة عظيمة في الدين، فما بالكم تنسون. ولا يعتذر احدكم بأن بشر، صحيح، فهذا العذر لا ينفع هؤلاء، فإن كنت بشرا نعم فطالب العلم بشر مخصوص، صحيح، سلك هذه الطريق، فكيف ضاعت الذاكرة ولماذا ضاعت الذاكرة وماذا في الذاكرة حتى يضيع من هذا العلم؟ هكذا أبدأ الدرس بمحزنة ومبكية يا طلبة العلم، وأقصى الشعور أن يشعر الإنسان بالفشل. أنقذنا بارك الله فيك. قل. لا، هذا ما هو الجواب أيها الأخير، باعتبار ماذا؟ يعني باعتبار العموم تقصد؟ ما أصف غير يا أحمد. أبعدت النجعة. يلا. في احسنت الجواب. ها، واما بقى بعضهم محكم وبعضهم متشابه. ما صفت الجائزة كلها. لا، انت اصبت نصف الجواب. قل انت. ولكن خذ هذه المتشابه في ايات الصفات. لا. ما بلاش، قد يكون هذه لانها ليست اجابة واثق. صحيح. ما المرء يقول قد يكون، اذا هو ماذا؟ متشكك. ما ينفع الجواب هكذا، انما ينبغي ان يكون الجواب جواب جزم. اصبنا نصف الاجابة وبقي النصف الاخر. طيب، قلت وهو محكم كله باعتبار انه متقن منظم لا يتطرق اليه خلل لفظي ولا معنوي، ومتشابه باعتبار ان بعضه يشبه بعضه، يعني في الحسن والبديع والبلاغة، فلا تفاضل بين آياته من هذه الجهة. كنت أسمع شيخنا رحمه الله الدكتور محمدا ابن جميل غازي رحمه الله يقول الإعجاز الذي في سورة الكوثر هو الإعجاز الذي في سورة البقرة، فلا تحسب أن سورة البقرة ماذا أسمى إعجازا من الكوثر. ولذا تحدى الله تعالى العرب بماذا؟ بسورة، أي سورة، ولا يقصد بذلك سورة البقرة. أما بعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار هو أن بعضه واضح الدلالة ظاهر لا يحتمل النسخ، وأما الآخر فمتشابه، يعني يحتمل ماذا؟ غير ظاهر الدلالة، يحتمل النسخ. أن بعضه واضح الدلالة ظاهر لا يحتمل النسخ، وأما المتشابه هو الذي يحتمل النسخ، أو قيل المحكم هو الذي ليس له إلا وجها واحدا، وأما المتشابه فهو الذي يحمل أوجها عدة، يعني له أكثر من وجه. أو قيل المحكم دلالته راجحة، والمتشابه دلالته غير راجحة. فجعل صبيغ يسأل عن متشابه القرآن، يعني يقول كيف يقول الله في موضع ولا يؤذن لهم فيعتذرون، بينما في مواضع أخرى من القرآن الكريم يقول الله ولا يكتمون الله حديثا، يعني يعتذرون ولا يقبل عذرهم، فكيف ينص في آية على أنهم يعتذرون ولا يقبل عذرهم، وفي آية أخرى ينص على أنهم لا يعتذرون؟ فكيف الجواب؟ نقول ولما كانوا يعتذرون بعذر لا يقبله رب العالمين كانوا كمن لا يعتذر، إن أصبح الاعتذار هنا لا قيمة إيه؟ لا قيمة له. كمثل تجد في رواية عبد الله بن مكتوم يقول لقائد ليس يلائمني، بينما في رواية قال ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فجمعوا بأنه لما كان القائد لا يلائمه كان وجوده كإيه؟ كعدمه، فلذا قال ليس يلائمني. واضح. وفي رواية الأخرى ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فلما كانوا يعتذرون فلا يقبل اعتذارهم قال تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وجه اخر ان بعض المشركين لا يعتذر او لا يؤذن له فيعتذر، وهو الذي اشرك شركا واضحا مبينا لا يبقى معه اي عذر، كمن ادعى ألوهية او ربوبية. واخرون يعتذرون كمن اشرك تقليدا واتباعا للاباء. اذا يمكن تحمل هذه الاية على جنس من المشركين والاية الاخرى على جنس من المشركين. واضح. ثالثا انهم يعتذرون في موضع وفي موضع اخر من مواضع القيامة ينقطع عذرهم، لان يوم القيامة يوم ايه؟ يوم طويل. يعني يعتذرون في بعض هذا اليوم ويسمع عذرهم، ثم في موضع اخر ينقطع العذر ليكون الحساب وليكون العذاب. وهذا وجه ثالث. واضح. طيب. رابعا انهم يعتذرون عذرا لا يقبل ولا يؤذن لهم فيعتذرون، يعني لا يؤذن لهم بعذر يقبل، يعني العذر المقبول لا يؤذن لهم به. لماذا؟ لانعدامه، يعني ما عندهم عذر ماذا؟ مقبول. هذا وجه رابع. واضح. فهذا اسمه المشكل، مشكل القرآن الكريم، او يسمونه ماذا؟ المتشابه. فهذا الذي فعله صبيغ هذا وهو ابن عسل، اخذ يدفع مثل هذا المشكل الى الصحابة على وجه فيه تشكيك بماذا؟ بالقرآن الكريم وبصدقه وبإعجازه. فعلم به عمر، فدخل المسجد وعمر على المنبر فقال ارفع امامتك. لماذا؟ قال له عمر ارفع امامتك لينظر رأسه. اذ التحليق، اذا هذه الفائدة الثانية، اذ التحليق من سيما من الخوارج، التحليق بغير نسك. ولذا قال ابن القيم ولم يحلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلا فيه نسك. ونعني بالحلق هنا الحلق بالموس، أما جنس التقصير فلا. وفرق بين الحلق والتقصير. فالحلق لا يشرع إلا فيه نسك. ولذا عرف النبي عليه الصلاة والسلام الخوارج بقول سماهم الايه؟ التحليق. فلا يجوز الحلق الا في نسك. واضح. طبعا اشكال بالحديث زاروه كله او احلقوه كله. كيف يندفع هذا الاشكال؟ اولا يندفع بان هذا في حق الصبي الصغير الذي لا يعتني بماذا؟ بشعره، فيشرع حلق راسه ماذا؟ الموس. اثنين ان هذا يجاب عنه لان قوله او احلقوه يعني قصروه كله، لان الحلق قد يشمل ماذا؟ التقصير في اللغة العربية، فلفظ الحلق اهم يشمل معه ماذا؟ تقصير، بدليل ان انت ترجع من عند الحلاق وقد اخذت من شعرك وتقول انا ايه؟ انا حلق، وانت ما تقصد هذا، انما تقصد قصرت. واضح. فالحلق اذا قد يشمل التقصير. ثالثا ان هذا الحديث على مورد خاص، وما هذا المورد؟ هو ان رأس الصبي كانت مقزعة، يعني مقزعة حلقوا بعضها وتركوا ايه؟ بعضها، فامرهم بان يكون الشعر جميعا على وتيرة واحدة. من تركه كله او فعله كله. وان كانت مسألة الشعر فاعلمون هي من مسائل العادات واضح في اصلها، الا ما نص الشرع عليه انه يدخل في باب العبادات. ليس منا من لم ياخذ من شاربه فصار الاخذ من الشارب عبادة، صحيح. سماهم التحليق فصار التحليق ماذا؟ بدعة وامرا مكروها ممنوعا، واضح. فعمر قال ارفع عمامتك لينظر رأسه، لان اذا من شيم الخوارج هو انهم يضربون القرآن بعضه ببعض، اذا هذه ايضا من سيما الخوارج، وهي انهم يضربون القرآن بعضه ببعض. وانما المؤمنون يقولون آمنا به كل من عند ربنا، سلمنا به جميعا، كل من عند ربنا، كل من عند ربنا. فاخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فيه مشروعية تعذير ولاة الامر، تعذير ولاة الامر المبتدعة بالضرب، تعذير ولاة الامر المبتدعة بماذا؟ بالضرب. الا ان يضرب بالصوت فلا يضرب فوق 10 اصوات، لكن اذا ضرب بغير الصوت فله ان يزيد على ماذا؟ على 10. وكما يظهر ان عمر ضربه بايه؟ شديدا بعراجين، واضح. يبقى هذه الثالثة ولا الفائدة الرابعة؟ ها؟ الرابعة ولا الثالثة محمد؟ العد معك انت، انت امين. طيب الفائدة الرابعة، قلت وفيه شدة عمر على المبتدعة، الشدة على المبتدعة واخذهم بالشدة والقوة. لان مثله لا ينزجر الا بهذا، قال فاخذ عرجونا من تلك العرجين. العرجين هي كما تعلمون عرجين النخل، يعني التي تكون يابسة وقد ماذا؟ انقطع ثمرها. فضرب بها عمر فضربه حتى دمي رأسه، نعم حتى دمي ماذا؟ رأسه. ثم تركه حتى برئ، ثم عاد ثم تركه حتى برئ عمر. 3 مرات يعزره عمر ويشتد في تعزيره، فدعي به ليعود، فقال ان كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، يعني لا تقتلني قتلة فيها عذاب، ولكن اقتلني قتلة استريح بها. فأذن له عمر الى ارضه، يعني ان يرحل الى اليمن التي جاء منها، وكتب الى ابي موسى الاشعري باليمن لا يجالسه احد من المسلمين. يبقى فيه وجوب هجر المبتدعة وترك مجالستهم، لان المبتدع اقرب كما يقال، المبتدع اقرب يعديك بماذا؟ بجربه. وفعلا يا اخوانا ما من احد يجالس قوما الا ولا بد ان ياخذ منهم بقدر ماذا؟ ما ياخذ هؤلاء منه. ولذلك احذر مجالسة امثال هؤلاء. رب العالمين ولا تركنوا الى الذين ظلموا، الركون المجالسة بل المجادلة، فالقلوب ضعيفة لا تحتمل، حتى ولو رأيت عندهم خيرا. فترى ان الامام احمد نهى عن مجالسة الحارث ابن اسد المحاسبي على ما في هذا الرجل من ايه؟ من خير، لأنه كان واعظا بكاء، ومع ذلك أحمد لم يغتر بذلك الخير الذي عنده، وهو نفسه بكى، بكى من وعظ الحارث بن أسد شديدا، ولكن تراه قال الإمام أحمد: أرى ألا تجالسهم. قيل: وكان متهما برأي الخوارج. وكان متهما يعني برأي الخوارج. وأفاد العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى فائدة، قال بأن مثل هذا لا يرد إلا على قلب شكاك، إلا على قلب شكاك، مثل هذا المشكل أو المتشابه، لأن الشكاك هو الذي لا يستقر على رأيه. ولهذا ينبغي أن تتخذ لنفسك طريقا بأن تبني على أن الأمور واضحة ولا تتبع المشتبهات. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وبالله التوفيق. كانت هذه أو كان هذا هو أول كانت هذه أول حصة في درسنا هذه إن شاء الله تعالى، لننتقل بعد ذلك إلى كتاب الجمعة. وأي مسألة كانت يا محمد معنا؟ طيب، انتهينا من هذا، نأتي إلى مسألة في النهي عن التحلق قبل الجمعة. في النهي عن التحلق يعني قبل الجمعة. أقول عباد الله: وأما التحلق قبل الجمعة فهو اتخاذ الحلق ولو كانت حلق علم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. كما صح بذلك النهي عنه صلى الله عليه وسلم، يعني عن اتخاذ الحلق يوم الجمعة، كما نهى عن البيع يعني والشراء في المسجد. فعن أنس رضي الله عنه أو عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعني عن البيع والشراء. في المسجد وفي تمامه، وعن التحلق او عن الحلق يوم الجمعة او قبل الخطبة. قلت: وفيه اكثر من دلالة على النهي عن الحلق يوم او قبل الجمعة. اولا، نهيه صلى الله عليه وسلم يعني نهيا صريحا، والنهي يفيد المنع والتحريم. وثانيا، لما قرن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا النهي بغيره من المنهيات الشرعية الأخرى، كمثل البيع والشراء يعني في المسجد، مما يقوي وجه المنع والتحريم. وقد علل اهل العلم هذا النهي يعني عن الحلق يوم الجمعة بتعليلات منها ان في التحلق قبل الجمعة يعني من قطع الصفوف وقال اخرون لما في التحلق من فوات سنة الجمعة يعني من النفل المطلق وما قد يجلب من مفسدة السآمة والملل لما يطول المجلس بالجمعة قلت فائدة والنهي عن التحلق هو نهي عن كل صور الاجتماع يعني قبل الجمعة ولو كانت للعلم والمذاكرة لأن أصل التحلق يكون لماذا؟ للعلم. أصل التحلق يكون للعلم. قلت ويشمل هذا النهي المسجد وغيره كما لو تحلقوا في بيت أحدهم لقوله عليه الصلاة والسلام أو لنهي عليه الصلاة والسلام عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة وقوله قبل الصلاة يوم الجمعة يشمل المكان والزمان فلا يخص التحلق بالمسجد بما جاء في سياقة الحديث قد يفهم منه أن النهي خاص بالمسجد واضح هذه المسألة الأولى معنا وهي النهي عن التحلق يوم الجمعة والتحلق أصله هو الاجتماع للعلم والمدارسة وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاثة أشياء نهى عن البيع والشراء في المسجد وعن نشد الضالة وعن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة فالنهي بسياقته يدل على أن التحلق يمنع إذا كان في المسجد أما إذا تحلقوا خارج المسجد كما تحلقوا في قاعة ملحقة بالمسجد أو تحلقوا في بيت أحدهم فهذا مشروع من أين جاءوا بهذا؟ من دلالة السياق لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئين مختصين بالمسجد البيع وماذا؟ والشراء ونشد الضالة فقد يفهم من سياقة الحديث أن النهي متعلق بماذا؟ بالمسجد وفقط ولكن لما قال قبل الصلاة يوم الجمعة فالذي يظهر لي أن النهي عام يشمل كل صور التحلق يعني يوم الجمعة قبل الصلاة فالحديث كما قلت فيه أكثر من دلالة على المنع النهي الصريح وثانيا لما قارناه بأمرين محرمين تحريما شديدا وهما البيع والشراء ونشد الضالة في المسجد نشد الضالة يعني ينادي على الضالة التي ضاعت ويقول من وجد كذا أو كذا أو كذا واضح. يبقى نقول هذا هو الدليل على تحريم التحلق. واذا منع التحلق للعلم والمدارسة منع التحلق لغيره، كما لو كان التحلق لثمر او لحديث او لاستئناس، الا ما يكون من التحلق لفصل نزاع او لصلح بين عائلتين او رجلين او نحو ذلك. واضح. فهذه المسألة اقول النهي عن التحلق، وثانيا النهي عن كل صور التحلق يعني قبل الصلاة، ثالثا النهي عن التحلق في المسجد وغيره. قلت فائدة قوله قبل الصلاة، فلو كانت لهم عادة من التحلق بعد الفجر مدارسة للعلم فلا يدخل هذا تحت النهي المذكور آنفا. لماذا لا يذكر تحت النهي المذكور آنفا؟ لأنه لا يصدق عليه قوله قبل الصلاة، فبعد الفجر لا يصدق عليه أنه قبل الصلاة. قلت فائدة أما قوله التحلق فهو نهي عن عموم الاجتماع، يعني هذا انهم ما جلسوا حلقة، جلسوا صفوفا، ايضا يشملهم الايه؟ يشملهم النهي، لان المقصود هو عموم النهي عن الاجتماع وليس عن صورة خاصة من الاجتماع. والفائدة الاخيرة في استحباب التحلق يعني في مجالس العلم، استحباب التحلق يعني في مجالس العلم، وان الاصل في مجلس العلم ان يكون الناس فيه حلقة. واضح. فهذه المسألة وما تفرع منها يعني من الفقه. فقبل ان نغادرها الى غيرها، فما عند احدكم يعني من سؤال او اشكال؟ نعم. لان هنا في نص على القبلية، وانت يا طالب العلم تعلم ان القبلية لا تصدق على ما بعد الفجر. اما في الاغتسال فليس هناك نص على القبلية، انما هناك نص على غسل الجمعة مطلقا. واما الذي جاء في الحديث من اتى الجمعة فليغتسل، فانما حملوه على وجه الاستحباب والاستحسان. فالفرق بين هذه المسألة وتلك، اخوكم يسأل ويقول قلتم قبل من ان المرأة يشرع ان يغتسل للجمعة يعني بعد الفجر، خاصة اذا ضاق عليه الوقت كمن تضطرهم ظروف اعمالهم الى الخروج من بيوتهم مبكرين لا يتمكنون من الغسل قبل الجمعة لوجودهم في اعمالهم، فهل له ان يغتسل يعني للجمعة حال نزوله من بيته صباحا؟ قلت نعم، لقوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم. اما مسألتنا هنا وهي النهي عن التحلق يوم الجمعة او قبل الصلاة يوم الجمعة، فانما فيها نص على القبلية، فيها نص على القبلية، ولا بد من اعتبار دلالة اللفظ كما تعلمون طلبة العلم. واضح. هذا والله تعالى اعلى واعلم. يقول شيئين لا شيئا واحدا وهما مندفعان كل شيء يدفع الاخر بقوة. يقول لماذا لا نقول بأن النهي عن التحلق يوم الجمعة إنما هو لأجل ماذا؟ أعد كلامه. لعدم انشغاله، لئلا ينشغل يعني عن الصلاة. طب أين الدليل على ما قلت؟ إنما النهي عام، قد يعلل بما تقول وقد يعلل بعدم قطع الصفوف، لأنهم إذا جلسوا حلقة قطعوا ماذا؟ الصفوف، واضح؟ وإذا جلسوا حلقة منعوا غيرهم من الانشغال بالقرآن وبالذكر وبالصلاة، واضح؟ فهناك علل كثيرة، لو سلمت لك بواحدة بقيت أخريات، وعليه نحن نأخذ النهي على ظاهره من النهي عن الحلق. أما كون الصحابة كانوا يتكلمون حال صعود الإمام المنبر فلا يصدق على هذا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا أنها حلقة أو أنه اجتماع، واضح؟ لا يصدق على هذا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا أنه اجتماع. كون رجلين يتحدثان بين يدي الخطيب حال الأذان لا يمكن أن نسمي ذلك اجتماعا ولا حلقة. لا نعم. ما في حلقة، ما في معنى الحلقة، نحن نتكلم عن الحلقة أن يجلس حلقة، لكن لو جلس المرء وحده يعد الخطبة فكل الأمة تفعل. نعم هذا الكلام جيد. هل هناك حد بالعدد لمعنى الحلقة؟ يعني لو جلس رجلان هل يصدق عليهما أنهما حلقة علم؟ ولو جلس ثلاثة هل يصدق عليهم أنهم حلقة علم؟ يعني لو جلس رجل يقرأ القرآن على رجل قبل الجمعة كأنه وعده أن يراجع عليه كل جمعة قبل الصلاة ربعا ربعين جزءا جزئين، هل تسمي ذلك حلقة علم أم أنه ينعدم فيها معنى الحلقة؟ الذي يترجح لي أن معنى الحلقة يشملها أيضا، إذ لا أجد لا لغة ولا شرعا ولا عرفا حدا للحلقة، حدا للحلقة، وإن كان لفظ الحلقة في معنى الكثرة ولكن لا نجد حدا، والله المستعان بالتوفيق. هكذا صار درس للسؤال، ما ينفع، صار هو درسا يعني للسؤال، فأمسكوا عن الأسئلة تكفينا. واضح يا طلبة العلم؟ نقول مثل الثانية الاحتباء، مسألة الاحتباء يعني حال الخطبة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيه عن الاحتباء يعني يوم الجمعة، غير أنه هذا النهي مندفع بشيئين اثنين، الاول وهو ضعف الاثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، الا ان بعض اهل العلم قد حسن وهم الاكثرون ومن انشرهم العلامة الالباني رحمه الله، واما الثانية هو ما روى مسلم وغيره ان بعض الصحابة صلى في بيت المقدس يعني مع معاوية ورأى اكثر الناس يجلسون محتدينا. إذا هذا النهي عن الاحتباء أشكل عليه بإشكالين، الأول بضعف الحديث والثاني بهذا الأثر الذي رواه الصحابي من أنه رأى الناس يجلسون أمام معاوية محتبين. قلت وجوابه الأول. وأما الحديث فقد صح النهي عن الاحتباء، وعلى تصحيحه أكثر أهل العلم. وأما الاحتباء فهو أن يضم رجليه، يجعل مقعدته على الأرض بحيث يجعل رجليه داخل بدن على صدره، يمسك عليهما بيديه أو بثوبه. معروف عند اليمانيين لهم رباط كده يربطون به أرجلهم يضمون أجسامهم. وجلسة الاحتباء هي أن يجعل مقعدته على الأرض، هذا واضح، وأن ينصب قدميه يضمهما إلى داخل بدنه بحيث تكون ركبتاه عند ماذا؟ عند صدره وعند ثدييه. ثم يمسك عليهما بيديه، يمسك على يديه أو ركبتيه بيديه، واضح. فهذه جلسة الاحتباء، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الاحتباء يعني يوم الجمعة، يعني حال الصلاة، وعلل النهي بعلل منها. الأول أن في الاحتباء من تكشف العوراء لمن ليس عليه سروال، فقالوا إنما العلة هو أنه ليس عليه سروال فتتكشف عورته. رحمكم الله. وقال آخرون بأن العلة أنها جلسة تغلق القلب، وهذا سبب آخر للنهي عن الاحتباء. وقال آخرون بأنها جلسة توفز وترفق، فلا يكون معها من حضور القلب والإصغاء. أما ما أشكل به يعني من صلاة الناس، قلت يعني مع معاوية وهم محتبون، فجوابه لأنه موقوف وحكم الرفع له ضعيف، يعني لا يمكن أن تحكم له بالرفع. ولو سلمنا بأنه من المرفوع الحكم فإن المرفوع القولي مقدم عليه، كما قد يحتمل بأنهم جلسوا كذلك لضيق المسجد به. إذا انتهينا الآن إلى تحريم الاحتباء، وهذا الذي يترجح، لأن الأصل في النهي التحريم والمنع. أما فعل السلف فلا يكون ناسخا للحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. وثانيا ولو كان فعلهم له حكم المرفوع الفعلي فإن المرفوع القولي مقدم عليه، وهذه المسألة الثانية معنا في درسنا، فهل فيها من سؤال أم من إشكال؟ نعم. ف هو يقول إشكال بحديث ابن عمر الذي في البخاري أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم محتليا يجلس أمام الكعبة. قلت وجوابه إنما النهي عن الاحتباء هو خاص بيوم الجمعة، فيندفع بذلك الإشكال بأن هذا كان في غير جمعة كما هو ظاهر. قلت ومما يقوي هذا أن الجمعة لها أحكام خاصة لا تشاركها فيها الصلوات الأخرى، ثالثا أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بينما القول الحاضر مقدم على الفعل المبيح، القول الحاضر مقدم على الفعل المبيح، هذا واضح يا طلبة العلم غيره. نعم، يقول لو احتبى برجل واحدة، أنت تقول لو احتبى برجل واحدة فأنت تسميه احتباء فيدخل في ماذا؟ في النهي، وكفانا ظاهرية. فلو قلنا بأنه إن احتبى برجلين يحرم وإن احتبى برجل واحدة يكره أو لا يحرم، فهذه ظاهرية أراها، وإنما متى سمي ذلك احتباء سواء كان ما أقصده، أنا أرى وجهك تغير. لا، ما يصلح هذا، أنا ما أقصده وأنت تعلم هذا صحيح. ولما أقول كفانا ظاهريا أنا عممت صحيح، فلا يلزغ الشيطان بيني وبينه. وقد كنت أتحدث اليوم عن مكائده، وكنت أتحدث عن فعله ببني الإنسان، ومن فعله أنه ينزغ بين الإخوة من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبينه وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء صحيح. فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقول طلبة العلم لو فعل برجل واحدة، يعني ضم رجلا واحدة إلى صدره دون الثانية، هذا أيضا يسمى في اللغة احتباء، وطالما أنه سمي احتباء شمله النهي العام عن الاحتباء، فلا فرق بين أن يحتب برجل واحدة أم برجلين، ومن فرق بين هذا وذاك فأرى ذلك ظاهرية وجمودا على النص، والله المستعان. نعم، إذا كان في الاحتباء هذا مصلحة، يعني كدخل المسجد في المسجد، يقول إذا فعله المرء يعني للمصلحة تضييق المكان وتدافع الناس، أو كأن الرجل يبي الاحتباء مثلا له مصلحة أخرى بدنية أو صحية من دفع وجع أو ألم، لا شك أن النهي يزول لماذا؟ للحاجة أو للكراهة، فإذا كانت هناك حاجة أو كراهة زال النهي، أما فعله من غير حاجة فلا شك أنه إثم وحرام. المسألة الثالثة معنا في درس الليلة أو اليوم النهي عن تخطي الرقاب. قلت أخرج النسائي وأبو داود وغيرهما من حديث عبد الله بن بسر، من حديث عبد الله بن بسر أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتخطى الرقاب يعني يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت. قلت وفيه أكثر من دلالة على تحريم تخطي الرقاب يعني يوم الجمعة، الأول قوله آذيت، والإيذاء المسلمين حرام، وقد قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم اجلس، فأمره بالجلوس، والأمر بالجلوس نهي عن ضده، وما ضده؟ تخطي ماذا؟ الرقاب، يعني اجلس مكانك ولا تتخطى الرقاب، لأن النهي عن شيء أو الأمر بشيء هو نهي عن ضده، وهذا أيضا فيه دلالة على منع تحريم أو على تحريم تخطي الرقاب. ثالثا قطعه الخطبة صلى الله عليه وسلم، ولا يقطع الخطبة إلا لأجل أمر ماذا؟ عظيم، من واجب أو محرم. رابعا قوله فقد آذيت وآنيت، قرن بين الإيذاء والتأخير، لأن آنيت يعني تأخرت، يعني جمعت ما بين أمرين محرمين نهيين، وهذا تأكيد على النهي الأول بما ضم إليه النهي الثاني. هذه أربعة وجوه للدلالة من هذا الحديث على تحريم تخطي الرقاب. واضح؟ قلت فائدة قوله والنبي يخطب، أو أن رجلا جاء يوم الجمعة يتخطى الرقاب، وهذا فيه دلالة على خصوص النهي بيوم الجمعة، على تخصيص النهي بيوم ماذا؟ الجمعة. وهذا قول بعض أهل العلم، لكن ترى لو تخطى الرقاب في مجلس علم كما نجلس نحن الآن، هل يشمله النهي أم لا يشمله؟ في ذلك خلاف وسيأتي، ولكن طبعا نص الصحابي يوم الجمعة دل على أن النهي مخصوص بماذا؟ للجمعة، ولا يشمل غير الجمعة، والمسألة ستأتي فأبشر. قلت فائدة ثانية من الحديث مشروعية قطع الخطبة لأمر طارئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة لهذا، وفيه أيضا اشتمال الخطبة على شيء من الأحكام الفقهية، في اشتمال الخطبة على شيء من الأحكام الفقهية. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين حكم تخطي الرقاب لمن؟ للرجل، وهذه سنة عزيزة من سنن الجمعة الضائعة، وهي اشتمال الخطبة على شيء من الأحكام الفقهية. وقد تكلف عمر لذلك لما صلى بهم عمر الجمعة فقرأ آية النحل وهي آية السجدة، فنزل عمر من على المنبر فكبر وسجد، فلما كان في الجمعة التي تليها قرأ عمر آية السجدة يعني في النحل فلم ينزل، وقال إنما فعلت هذا لتعلموا أنها ليست بحتم، وأرى أن الناس في حاجة إلى بيان شيء من الأحكام الفقهية في الجمعة، لما هجر الناس المجالس العلم هذه الأيام، ولما أطبق الجهل، ولما تسلط على الفتوى أقوام ليسوا من أهلها، ولمن شغل الناس بالدنيا، فيكاد الناس يجهلون كثيرا من أحكام دينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام تكلف لهذا ان علم الناس على المنبر صفة الصلاة، فكان ينزل ويسجد ويرتقي ويعلم وينزل من على المنبر ويركع، فلم يكن يتكلف كل هذه الكلفة الا انه ماذا، ان من فوائد او من سنن يوم الجمعة او خطبة الجمعة العزيزة، وهي سنة ماذا، اشتمال الخطبة على شيء من الفقه والتعليم. الدليل الثاني اخرج ابو داود، والحديث حسن كما جزم الحافظ ابن حجر، قال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته، مس من طيب امرأته يعني الذي عند امرأته، لان الاصل ان تكون المرأة ذات اهتمام بطيب بالطيب، وهي التي تعطر وتطيب زوجها، كما جاء في حديث ابراهيم عليه الصلاة والسلام ان امرأة اسماعيل قالت لابراهيم: الا تنزل يرحمك الله فاطعم واشرب، فقال لها: لا، فقالت: افاغسل لك رأسك وادهنه؟ قال: لا بأس. اذا فغسلت رأس ابراهيم وطيبته، وهي زوج اسماعيل ابني، بما يدل على ان من السنن العزيزة ان يكون الطيب في البيت ماذا، محل اهتمام من، المرأة، ولذا قال: ومس من طيب من، من طيب امرأته، واسمه طيب لان به تطيب الحياة وتطيب العشرة بين الزوجين، ويطيب ذكر الانسان وتطيب ألفته، ولذا أشبه المسلم والجليس الصالح بمن؟ بحامل إيه؟ المسك. فلا تفوتك هذه السنة الغالية العزيزة. ولعلي ذكرت لكم هذه الطريفة التي وقعت معي وأنا شاب أو طفل صغير، حدث لما مر إلى جواري بعض أهل السنة، وكنا او كانوا قادمين من مسجد العزيز وشممنا ريحا طيبة، فقال لي زميل الذي كان معي وكنا اطفالا، قال لي: الجماعة السنية دول يحطوا يعني ريحة حلوة اوي. فكان هذا دعوة منهم لنا الى السنة من حيث لا ندري ولا ايه ولا نعلم. ولذلك شوف انزعج لما قيل له: ان بفمك لايه لمغافير، رائحة متغيرة، انزعج جدا وقال: لا اكلن العشاء، وفي رواية: لا اطأن زينب، وفي رواية: لا اطأن ماريا. انزعج شديدا حتى انه حرم على نفسه ما احل الله له من هذا. فقال: ومس من طيب امرأتي ان كان لها. فقه الرجل. ولبس من صالح ثيابه، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط الرقاب، ثم لم يتخط الرقاب، ولم يلغي، ولم يلغي عن الموعظة، كانت كفارة لما بينهما. الله أكبر. كانت كفارة لما بينهما. ومن لغى وتخطى رقاب الناس، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، اي جمعته انقلب ظهرا. قلت: والحديث في اكثر من وجه للدلالة على تحريم تخطي الرقاب، وعد على يديك. الاول قوله: ولم يتخطى الرقاب، فهذا نهي صحيح، والنهي جاء بماذا؟ بلم الجازمة، ولم الجازمة تفيد، والجزم هو القطع، يعني هذا امر قطعي لازم جازم. قوله: وكانت له ظهرة، رتب عقوبة شديدة على ماذا؟ على تخطي الرقاب. وما تترتب مثل هذه العقوبة الشديدة إلا على فعل ماذا؟ محرم عظيم الحرمة. ثالثا أنه قرن تخطي الرقاب بماذا؟ باللغو، من لغى وتخطى الرقاب. ولا يقرن بحرام إلا ماذا؟ إلا حرام. فهذه دلالة الاقتران وهي دالة على التحريم كذلك. وثالثا رابعا طيب، لما رتب أجرا عظيما على عدم تخطي الرقاب وهو قوله كانت كفارة لما بينهما، ولا يترتب هذا الأجر العظيم إلا على ترك أمر محرم عظيم، لأن الأجر يترتب على فعل الواجب وترك ماذا؟ وترك الحرام. وكلما عظم الأجر كان هذا الواجب أعظم وكان هذا الحرام أشد. فلما رتب أجرا عظيما يعني على ترك تخطي الرقاب دل ذلك على عظم ماذا؟ تحريمه ومنعه، وذلك من قوله عليه الصلاة والسلام كانت كفارة لما بينهما. وخامسا قرن بين عدم تخطي الرقاب وغسل الجمعة، فقرن عدم تخطي الرقاب وهو واجب بواجب وهو غسل الجمعة. فهذه خمس دلالات من الحديث على ماذا؟ على تحريم تخطي الرقاب. واضح؟ قلت الدليل الثالث أخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الجمعة لثلاثة نفر، ثم قال ورجل حضر الجمعة ورجل حضر الجمعة بإنصات وسكون ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا ولم يؤذي أحدا فهي كفارة إلى التي تليها، هي كفارة إلى التي تليها. هذا الحديث فيه ست دلالات على تحريم تخطي الرقاب، فمن يعد لنا؟ لا أقول الست، تكفيني منه ثلاثة وللآخر ثلاثة. فأبدأ بك أنت، يلا. نعم. إنما الجمعة ماذا فيه؟ قولوا إنما الجمعة فحصر الأجر والثواب لثلاثة نفر. أما الأول وهو الذي حضر الجمعة بإنصات وسكون ولما تحتاج إلى دلالة المفهوم ودلالة الاقتران وعندك دلالة المنطوق ظاهرة وهي قوله ولم يتخطى رقبة مسلم، لماذا تأتي البيوت من ظهورها؟ فمتى جاء من أبوابها أولا؟ ثم بعد ذلك فتش في داخل البيت، فالرواية تفتح لك الباب تقول ولم يتخطى رقبة مسلم، هكذا انتهى الموضوع. ها هذا هو الجواب. فين الثاني؟ قلت انت دلالة الاقتران لماذا؟ ماشي سلم. ها طب انا اسألك سؤال، هذه الواو واو عاطفة ولا واو تفسيرية ولا واو عطف؟ لو اعطيتني هذا الجواب اعطيتك مكافأة عالية اللي هي لم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي احدا. ما نوع الواو هنا؟ لا ما يحسن هذا ما يحسن هذا. لا زال الناس يتكلمون بأدبكم وخلقكم فلا تذهبوا بهذه المكرمة والمنقبة التي لكم عندهم. صحيح؟ فاحفظوها فصرتم مثلا يضرب في الناس. يقولون طلبة الجمعة طلبة خلق وأدب ونظام واجتهاد وبحث وكذا. فأنتم الآن تقدمتم على غيركم برطوة. صحيح؟ فاحفظوا لأنفسكم هذه المكانة عند الناس. ولازال يأتيني الثناء عليكم عامة من بعض الناس من بعض الأشراف والطيبين. من يقول أنا أريد وجها جديدا؟ يلا. لما جعلت هذه الواو استئناف؟ وهل هذا الأصل من الواو للاستئناف ولا الأصل من الواو للعطف؟ فإن كانت قرينة فهي للجمع، وإن كانت قرينة فهي تفسيرية، وإن كانت قرينة فهي لا يا أستاذ كلام رائع، هذا كلام رائع. قال ان الواو هنا تفسيرية، قال لم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي احدا، ففسر تخطي الرقاب بانه ماذا؟ إذا، فجعل الواو تفسيرية. طب جبت منين هذا؟ قال ان في الحديث الاخر قال له اجلس فقد اذيت. يبقى بقرينة الحديث الاخر يكون هذا من الايه؟ من الإذاء. فهذا كلام جيد يمكن حملها على هذا المعنى، لكن نحن على قاعدة قعدها الشيخ العلامة الطاهر ابن عاشور المفسر الجزائري صاحب الكتاب الرائع التحرير والايه والتنوير. صحيح؟ فمولانا الشيخ طاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى قال وما يمنع ان تحمل على اكثر من وجه، فجعل لها وجوها. طيب من يقول كلاما غير هذا على شرط ايه؟ الحجة والدليل والقرينة. يلا يا طيب. يبقى تخطي الرقاب مغاير للإزاء، يبقى هذا شيء وهذا شيء. طيب الإزاء شيء آخر. طب ما هو الإزاء؟ هذا تكلم، هذا تكلف. قل لا انا معايا معايا لا لا لا خذ يا حاج عبد الله انا معي والله انا معي انا معي بارك الله فيك. احنا بنتكلم في الواو الان، انت رجعت بنا الى الموضوع. يعني عايز تقول الواو ايه؟ تفسيرية؟ سبقك بيع وكاش. انا معي قل له صلى الله مش عارف راح نفكر تاني معي وجدتها روح وديها وديها وديها خلاص. من يقول يا محمد تعالى انت احاول انت حق بها، قول يا صاحب دار العلوم. الاصل في الواو انها عاطفة فعلا تفيد التفسير. طب يا محمد قل لي شيئا اخر. اولا انت اصلت اصلا جميلا ان الاصل في الواو انها للعطف، اصل فعلا صدق. فالعاطفة هنا بمعنى أنها مفسرة لما قبلها، لم يتخطى، لأن التخطي ماذا؟ من الإساءة. أحسن، إذا أنت نصرت قول أخيك بأن هذا من الإساءة، هل يمكن أن نجعلها من أن هذه الواو من باب عطف الخاص على العام، بمعنى أنه نهى عن كل إساءة للمسلم ثم خص ذكرا تخطي الرقاب من الإساءة، لأنه من أشد ما يكون من إزاء المسلم يوم الإيه؟ يوم الجمعة. وهذا وجه آخر لغوي، ممكن أن نجعلها واو عاطفة للعطف الخاص على الإيه؟ على العام. صحيح. طيب نقول يا طلبة العلم، وجوه الدلالة من الحديث على تحريم تخطي الرقاب قوله ولم يتخطى، وهذا نهي، والاصل في النهي انه للتحريم والمنع. قوله رقبت مسلم، فهذا فيه تأكيد على الحرمة والمنع. قوله ولم يؤذي احدا، بيان ان تخطي الرقاب هو إيذاء للمسلمين وهو محرم. رابعا، ما رتب على عدم التخطي من الاجر والمثوبة، وذلك من قوله فهي كفارة الى التي تليها. خامسا، انه قرن تخطي الرقاب بما يجب من الانصاف والسكوت، فدل على ماذا؟ منع تخطي الرقاب منع تحريم. سادسا، قوله انما الجمعة لثلاثة نفر، فاثبت له اجر الجمعة وثوابها لئلا يتخطى الرقاب. شوف وجوه ستة من الحديث على منع تخطي الرقاب، وهذه فعلا فصاحة او بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، اوتيت جوامع الكلم. اما الدليل الرابع فصح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان ابا هريرة قال، وهذا الاثر في الموطأ رواه مالك، لئن اصلي بالحرة، حر ما كان يبعد عن المدينة اميالا، قال لئن اصلي بالحرة، وقيل نعم، لا عن ابي هريرة موقوف، لئن اصلي بالحرة، والحرة غير حروراء، حروراء هذه بلدة متآخمة للعراق، لكن الحرة هذه أميال بعيدة عن المدينة، لئن أصلي بالحرة أحب إلي من أن أتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. وهذا فيه دلالة على تحريم تخطي الرقاب من أنه يصلي بالحرة مع الكلفة والمشقة، فهذا أولى عنده من تخطي الرقاب، يعني يوم الايه؟ يوم الجمعة. لكن الإشكال أن أثر أبي هريرة هذا موقوف، فإشكال كيف تحتجون به وهو موقوف والأثر موقوف، والأصل أنه لا حجة بماذا؟ بموقف. من يجيبني بثلاثة أجوبة قبل أن ترتفع الشراعات والأيدي خفاقة؟ أنا أريد ثلاثة أجوبة. قول يا محمد، عندك ثلاثة أجوبة؟ نعم، هذه كلمة غير واحدة. أنا أعرفك. نعم. نعم مرتين. طب قل يلا. أولاً سنه قول صحابي لم يخالف. قول صحابي لم يخالف أحد. والموقوف لما لا يخالفه أحد. قول الصحابي لما لا يخالفه أحد يكون حجة. اثنين. موافقته الأدلة المرفوعة. فصار بموافقة الأدلة المرفوعة له ماذا؟ لا حجية له المرفوع. لا. هنا بقى الإشكال الثالث. أنت قلت جاء بماذا؟ بالصلاة. يعني ايه بالصلاة ماذا في ذلك؟ العين اصلي بالحرة. ماشي ماذا فيه؟ والصلاة عندهم شديدة في الصلاة يعني. لا لا لا. هذا بعيد. يلا. لا هذا ما يعطي حجة لأثر ابي هريرة. لا. يا استاذ شيخ سعيد. يلا. بعيد. ها هذا هو القول. هل هذا الامر في مجال الرأي والاجتهاد ولا هل هذا امر تعبدي؟ والصحابي اذا تكلم بامر مما لا مجال للرأي فيه والاجتهاد صار قوله ماذا؟ حجة. لا زلت تسرني هذا اليوم وهذه الثالثة منك هذا اليوم. ها وفين انه هو قال هذا للصحابة اصلا؟ من قال هذا؟ فين في الرواية انه قال هذا بحضور الصحابة؟ لعلك تخيلت الاثر. لا لا قل. هذا سبق به محمد. طيب خلاص الجائزة تفرق دمها بين القبائل فضاعت عليكم. نقول قلت والاثر وان كان موقوفا إلا أنه محتج به ذلك لأن أبا هريرة رضي الله عنه وافق فيه المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا وأن أبا هريرة لا يعلم له مخالف من الصحابة فيما قال ثالثا وان هذا مما لا مجال لرأي واجتهاد فيه ورقة. مما لا مجال لرأي واجتهاد فيه. طيب انتهينا الان من ذكر اربعة ادلة على منع تخفض قاف مع دلالاتها التي بلغت قرابة ماذا؟ 20 ولا أقل شوي أقل يعني دلالات هذه الأدلة بلغت قرابة 15 دلالة على المنع والتحريم. هذا سؤال جيد ولم يتخص الرقاب. لم هنا نافية ولا ناهية؟ لم حرف نفي وايه وجزم صح؟ طيب هنا انت ما تقول ده ناهية بينما هو نفي. النفي ابلغ في التعبير عن النهي لان نفي الوقوع ابلغ في الزجر عن الوقوع. واضح؟ لما ينفي وقوع الشيء هذا ابلغ في الايه في النهي لأن النهي محتمل الوقوع لكن لما ينفي يعني هذا أمر غير محتمل الوقوع. فأحيانا قد يأتي بالنفي مكان النهي ليكون ذلك أوكد وأبلغ. واضح؟ ليكون ذلك أبلغ وإيه وأوكد أن يأتي بالنفي مكان الإيه مكان النهي. وهذا إشكال جيد. طيب نقول مثلا حكم تخطي الرقاب. وتخطي الرقاب على مذهبين عند اهل العلم. اما قول الحنابلة فهو التحريم، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، وعده ابن القيم من الكبائر، وهو وجه عند الشافعية. قول التحريم هذا وجه عند الشافعية، نصره جدا الامام النووي. يبقى هؤلاء هم القائلون بالتحريم، وحجتهم في القول بالتحريم الاول، وهو ان الاصل في النهي التحريم والمنع، فكيف اذا جاء النهي بصيغة النفي؟ فهذا ابلغ، هذا ابلغ واوكد في النفي او في النهي. ثانيا، لما قرنه صلى الله عليه وسلم بمحرمات حتى عده إزاء للمسلم، ثالثا وعدم وجود قرينة، عدم وجود قرينة تنزل بالحكم من رتبة التحريم إلى رتبة الكراهة، ثالثا ما أثبتته الروايات من العقوبة، والعقوبة لا تترتب إلا على فعل محرم، فكيف إذا كانت العقوبة مغلظة؟ خامسا عظم الأجر المترتب على عدم التخطي، رابعا طيب نقول عظم الأجر المترتب على عدم التخطي من كفارة أسبوع كامل بما يدل على وجوب عدم التخطي وتحريم ضده، على وجوب عدم التخطي وتحريم ضده. سادسا ان تخطي الرقاب داخل في عموم ازاء المسلمين، وازاء المسلمين محرم. سابعا قول السلف بالتحريم، ومن اشهرهم ابو هريرة رضي الله عنه، ثامنا ما يترتب على تخطي الرقاب من مفاسد عظيمة. يبقى هذه وجوه ثمانية لجعل التحريم او لجعل النهي الذي جاء به الحديث نهي ماذا؟ نهي تحريم، والمنع منع تحريم. واما المذهب الثاني فهو مذهب جماهير اهل العلم من ان تخطي الرقاب مكروه وليس محرما. وحجتهم في هذا هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قرن تخطي الرقاب او عدم تخطي الرقاب بمستحبات، هذا هو الاشكال اللي هو ماذا؟ الطيب. فقال لما قرنهم بمستحب يبقى عدم تخطي الرقاب يكون مستحبا، يبقى تخطي الرقاب يكون مكروها. عرفتم التركيبة جاءت منين؟ ترى اعيدها عليكم مرة ثانية. قال بانه قارن عدم تخطي الرقاب بمستحبات، وهو ماذا؟ مس الطيب. فيكون عدم التخطي مستحبا، فيكون التخطي ماذا؟ مكروها. طيب من يجيبني على هذه الشبهة؟ ولكن لازمنا على الشرط، فهو ماذا؟ ثلاثة أجوبة. لأن أقل ما يحدث به الاطمئنان قولا وفعلا هو ماذا؟ الثلاث خير الواتر، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أرى وجها جديدا هذه المرة. يا عبد الباري، هل أجد عندك جوابا؟ نعم، الأصل في النهي التحريم، طب هل القليلة التي ذكروا تصلح للنزول بالنهي إلى رتبة الكراهة؟ أنه قرنه بمستحب؟ ما سمعت الجواب، هذا عذرك وعذرك معك، لا بأس أنت تقول. إذن أقول ومن وجه أنه قرنه بواجبات، فإن كان قد قرنه بمستحبات من جهة فقد قرنه بواجبات من جهة أخرى. ثانيا، لا بعيد غيره، قل يا رجل. صحيح، دلالة الاقتران عند الأصوليين معروفة أنها ضعيفة إذا قرن بين شيئين ليس جنسا واحدا، وهنا قرن بين شيئين ليس جنسا واحدا. الطيب ليس من جنس إزائما المسلم، هذا شيء وهذا شيء، فتكون دلالة الاقتران هنا ضعيفة. جواب ثالث، يلا. ها، صرت تحسن اللفة والدوران. هذا شو؟ هذا ينفعك في الزواج كثيرا. قل أنت. فعل السلف. طيب نقول اقول طيب الاول، وان كان قد قرنه صلى الله عليه وسلم من جهة بمستحب فقد قرنه بجهة من جهة اخرى بواجب. الا وهو غسل الجمعة. وثانيا، وقد قرنه من جهة اخرى بمحرم، الا وهو اللغو. وثالثا، ان دلالة الاقتران عند الاصوليين انما هي دلالة ضعيفة، ذاك اذا قرن بين شيئين يعني ليس جنسا واحدا. رابعا، ان الاصل في النهي التحريم والمنع، والقرينة التي ذكروا قرينة ضعيفة لا ترتقي بالتحريم الى رتبة الكراهة. خامسا، هو ان النهي معلول بعلة وهي إزاء المسلم، وإزاء المسلم محرم كله مستوجب للإثم والحرام. طيب نأتي إلى فرع. نعم، لأن لم إذا كانت هي للناس فلن يجب سياق الإخبار بمعنى من يسافر يوم الجمعة يعني إذا سافر وإذا مات الصيف وإذا لم يتخصص فلام هذا عن سبيل الإخبار. طيب هنا إشكال آخر أشكال أبي محمد قال بأن قوله من اغتسل يوم الجمعة ولم يتخط الرقاب فهذا إخبار بما يكون له من الأجر والمثوبة والإخبار ينزل بالحكم إلى رتبة الكراهة أو هذا الإخبار لا يفهم منه التحريم والمنع. قلت وقد يأتي الإخبار في اللغة بمعنى الأمر والحكم والإلزام كما قال تعالى تزرعون سبع سنين دأبا هذا خبر الأمر أمر وإن خرج الكلام مخرج إيه الخبر. وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين هذا خبر وإن كان هو يعد ماذا وإن كان هو أمرا واضح إلى الخبر هنا قد يأتي يفيد الأمرية والإلزام وإنما جاء الكلام بصيغة الإخبار لماذا إفادة الوقوع وحتمية الوقوع لأنه سيقع موقع ماذا الخبر الله المستعان. نعم نعم ابدا طبعا هل تحريم تخطي الرقاب خاص بالجمعة عذرا اريد ان انهي المسألة. قلت وقد خصه فريق من اهل العلم بيوم الجمعة فلا يحرم تخطي الرقاب الا يوم الايه الجمعة كما لو تخطى في مثل هذه المجالس لا يحرم وذلك لحديث ابي هريرة او لاثر ابي هريرة السابق احب الي من ان اتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. ثانيا ان النهي المذكور في الاحاديث مخصوص بماذا بالجمعة واحكام الجمعة بما يدل على تخصيص النهي بيوم ماذا الجمعة. ثالثا ما وقع من تخطي الرقاب يعني صلاة العصر من النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في بيته حمد الله شيئا من سدر يعني من ذهب فخرج مسرعا يتخطى الرقاب هكذا تقول الرواية وذهب فريق اخر الى تحريم تخطي الرقاب عموما وانما جاء ذكر الجمعة لسببين اولا للتشديد على موضع الجمعة خاصة وثانيا للتغليب لان اغلب ما يكون من تخطي الرقاب من الناس يكون يوم الجمعة فحملوا الاحاديث على معنى غالب وثانيا قال وانما خص الجمعة ذكرا للتجديد والا فعلة النهي هي علة مشتركة ما بين الجمعة وغيرها ما بين الجمعة وغيرها من ايذاء المسلم واضح من إذاء المسلم ولا شك أن المرأة منا إذا جاء آخر فتخطى الرقاب وسبقه إلى موضع أو مجلس فذلك يحزنه فذلك يحزنه. قلت ولا شك أن القول الثاني أرجح وذلك اعتبارا بالعلة أو بالقاعدة الشرعية أن الاشتراك في العلة هو اشتراكم في الحكم. واما تخصيص الجمعة ذكرا فهو اخراج للكلام مخرج الغالب. او لتأكيد النهي في حق الجمعة. اما تخطي النبي صلى الله عليه وسلم الرقاب فانما كان لحاجة ضرورية. وما يغتفر في حق الامام لا يغتفر في حق غيره. قلت فائدة اخر مسألة فائدة. وتخطي الرقاب هو رفع الرجل رجله على رؤوس الناس او اكتافهم. بما يشغلهم عن استماع الخطبة. وتحصل بذلك المضرة. قلت والإزاء حاصل يعني ماديا ومعنويا كما سيأتيك بيانه والله المستعان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ممتازة جدا. بس له سلسلة ثانية في سلسلة العقيدة هكذا لا مطبوعة وهي لا طبعا خاصة في مكتبة السلام نتائج ما هي اللي طبعها النتائج اللي فيها حقها لدار الرسالة لا تؤولها مثل هذه الرؤى لا تؤولها ولا تضرك ان شاء الله هكذا الحكم. حاضر بعد الله جزاه الله خير اعطيني رقم ما شاء الله اشكره لك. ما سيأتي معنا تأتي المسألة الاستثناء. نعم ماذا صوفي محترقا يكاد يكون أراجوزا. كلمان خلينا نتفرغ للخوارج الأولى محمد عشان مثل الكتاب ده يخرج أول ما يخرج الخوارج بعد كده ندخل على كتاب ده بس أهم حاجة الخوارج عشان أنا ناوي أخذ أجازة يومين ثلاثة كده وقت أفرغ للخوارج علي أعكم عليه عشان ينتهي بإذن الله. الله يبارك فيك. ايه قلت واما الاذاء فحاصل ماديا ومعنويا. اما المعنوية من جلوس الرجل بين اثنين يفرق بينهما، وثانيا من ان غيره يسبقه الى مكان هو اولى به منه، وثالثا من رفع الرجل قدمه الى رقاب الناس يرى انسان ويجلس ان قدم غيره عند رقبته، هذا يؤلمه معنويا. وماديا ما قد يحصل من إيذائهم بما يعلق بثيابهم من قدمه أو بما قد يدوس عليهم قلت فرع ما يستثنى من تخطي الرقاب يوم الجمعة الإمام إذا لم يجد طريقا إلى المنبر إلا بتخطي الرقاب، وثانيا المؤذن أو قلت الإمام وما في معنى الإمام من المؤذن ونحوهم، ثانيا ما يكون من تخطي الرقاب لسد الفرج لأن إقامة الصفوف أولى من حق العبد، إن إقامة الصفوف من إقامة الصلاة فهذا أولى من حق العبد لئلا يؤذى بتخطي الرقاب، ثالثا صاحب الحاجة كالمتوضئ قلت فصل في النهي عن التفريق بين اثنين من قول عليه الصلاة والسلام كما وقع في بعض الروايات ولم يفرق بين اثنين، قلت وهو حرام ذلك لنهيه صريحا ولم يفرق، والأصل في النهي أنه للتحريم والمنع، وثانيا لما في التفريق بين اثنين من إزاء المسلم وثالثا ما جاء في تمام الرواية من ذكر الأجر المترتب على ذلك، وأخيرا ما قرن بهذا النهي من منهيات أخرى قلت فرع ومن جلس في فرجة لا يصدق عليه النهي السابق. لأن هذا ليس فيه معنى التفريق لا لغة ولا شرعا. يعني هذا أنه جلس بين اثنين كان يجلسين متباعدين فجلس بينهما لا يصدق عليه أنه فرق بينهما. هنا سنأتي لمسألة عملية وهي السجاد لحجز المكان. هل يشرع هذا الفعل؟ قلت ابتداء ولا يجوز للمسلم ان يرفع سجاد اخيه ليجلس مكانه، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم الرجل الرجل ليجلس مكانه. اما ان وضع السجاد لذهابه الى وضوئه او نحو ذلك فصار اولى بالمكان لما سبق اليه، ولان المتوضئ يصدق عليه انه جالس في المسجد، كمن ذهب لوضوئه او شرب او نحو ذلك. اما من وضع السجاد فخرج من المسجد او كلف بذلك غيره فهو آثم، اذ لا يصدق عليه انه سبق بقرينة ان احكام المسجد تلزمه بقرينة ان احكام المسجد ماذا تلزمه حال خروجه من التحية، فصار له دخولا اخر وحكما اخر. لكن من كان في المسجد فوضع السجاد وذهب للوضوء او للشراب او كذا فحقه ثابت، لانه لا يصدق عليه انه خارج المسجد. واضح؟ وهذه المشكلة او المسألة العملية ليس المسلمون يفهمون هذه المسألة، لأنها تسببت في فتن وخلائل ومشكلات لا آخر لها، خاصة في الحرمين الشريفين. والذي قلته لكم الآن هو نص فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إذ فرق بين أحد رجلين، بين من حجز المكان لنفسه فذهب يتوضأ او يشرب الماء او نحو ذلك، وبين من حجز له اخر المكان او من حجز المكان فخرج لحاجته ولدنياه ثم جاء على ماذا؟ على اقامة الصلاة. قال واما الثاني هذا فلا حق له في المكان، بقرينة ان دخوله يعتبر دخولا جديدا ما يعد قد سبق. اما الاول فيعد ماذا؟ قد سبق الى المكان. وبهذا تنتهي المسألة الخامسة، لنبدأ بعد ذلك حديثا مطولا وبابا عظيما من أبواب صلاة الجمعة، ألا وهو باب الخطبة، ألا وهو باب الخطبة. وهذا باب مهم جدا لأكثركم، ولعلي ألحق به فصلا في نهايته يكون فصلا مهما لكم وبخاصة الذين يخطبون الجمعة منكم، في كيفية إعداد ماذا؟ الخطبة، وفيما يجب أن تشتمل عليه الخطبة، وفيما يجب أن يكون عليه الخطيب، يعني حال وأثناء الخطبة وقبلها، لأن عملية الخطبة هذه عملية طويلة. ولعلي قلت لكم شيئا من نفسي بأني ما أنزل أحيانا بل غالبا من على المنبر في الجمعة إلا ورأسي تتجه لماذا؟ إلى الجمعة التي تليها، إلى الجمعة التي تليها، إعدادا وتهيئة وتحضيرا للخطبة. فإن شاء الله تعالى سوف نلحق فصلا هذا الموضوع، الله المستعان. طيب باقي معي تنبيهان، دعوا الأسئلة لما بعد الصلاة، أو باقي معي عدة تنبيهات. الأول يعني هذه مطبعة تطلب إخوة باحثين شرعيين ولغويين تطلب طلبة علم، تطلب طلبة علم باحثين شرعيين يعني لهم معرفة بعلم الحديث خاصة تحقيقا وتخريجا، وباحثين لغويين لهم معرفة باللغة وظنوا أن عملهم سيكون متعلقا بالتحقيق والتخريج والتدقيق اللغوي والمراجعة اللغوية، وهذا عمل علمي ينفع طالب العلم كثيرا. فأرقام الهواتف وهي 016 016. منكم من يدل غيره، يعني إن كان لا يرى نفسه أهلا يدل غيره وينفع إخوانه، والدال على الخير كفاعل. 016 7 3 8 7 6 3 0 16 7 3 8 7 6 3. الرقم الثاني 016 1 6 6 3 3 4. 016 16 6 3 3 4. هذه أرقام الهواتف. وأما التنبيه الثاني، فتوفي والد أحد إخواننا من طلبة العلم، فإني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح جناته متقبلا منه سائر عمله، وأن يغفر له ذلته، وأن يسكنه أعلى عليين الفردوس الأعلى، وأن يقبل شفاعتنا فيه ودعاءنا له، سائلا له الرحمة وسائر موتى المسلمين، وصبرا وسلوانا لأهله وولده، وأن يخلف الله تعالى عليهم يعني خيرا هو ذلك والقادر عليه. طبعا بقي معنا الإعلان عن خطة البحث الجديد، فإن شاء الله تعالى أنا أرجوها إلى ما بعد صلاة المغرب حتى لا نؤخر صلاة المغرب، وتعلمون السنة أن صلاة المغرب عاجلة لا تؤخر كما في الحديث، ما زالت أمتي بخير على الفطرة ما عجلوا المغرب ما لم تشتبك النجوم. أما خطة البحث فإن شاء الله تعالى تكون عقيب صلاة المغرب، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بعض إخواني الذين حفظوا منظومة القواعد الفقهية إن شاء الله تعالى معهم بعد المغرب بإذن الله، وكذا النساء، وكذا النساء من حفظت المنظومة يمكن أن تكتبها إن شاء الله تعالى في الورقة أو في ورقتين على أن تشهد عليها غيرها من أخواتها على النحو الذي سبق في الحصص الماضية. وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم علما نافعا وعملا خالصا متقبلا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما حضرتك قلت تكون بصوت العقد، احنا مش هنعرف نجيب صوت العقد لان هو عندهم شرطهم ان مش ينفع تطلع على العقد الا ساعة ال وهذا مما يجعل في الامر غيبة، اخذ بالك. نعم. قال فصل ما بين الحلال والحرام الضرب منه، فجعل فرقا ما بين الحلال والحرام، الحلال ظاهر ومعلم والحرام مخفي غير معلن. طيب سأكون صورة العقد عشان ما أفتي على مجهول، لأن هذه يا أخي الكريم فتوى ليست لك، لأن هذه فتوى حرام وحلال ستنسب إلي لأننا أجهتها، فلا بد أن أطلع على صورة العقد. لكن هذا الشرط لا شك شرط ربوي. طبعا هو مخير بين ان هو يدفع بعد كده 1.25% او يفتخر منه شقة مع الخسارة، فهو بيقول انا هختار الشرط الثاني لو ما قدرتش ادفع. طب ما هو في مدة يصح العقد ولا برضه ليه يخسر؟ ليه يخسر؟ هات لي بس الشروط اللي يمكن في شروط اخرى. طالما وضع هذا الشرط فكيف بالشروط الاخرى؟ خاصة ان هم لا يريدون ايه؟ اظهار العقد. شيخنا صلى الله عليه وسلم في اليوم التحليل، لأن هذا الإسلام دائما لما نفعله مرة أو مرتين يفوز. لا لا لا، لما نفعلها تغير شيء ما هو بالتحليل يعرفون به. شوفوا هذا كتب حديث في إيضاح الحديث. طب شكل في ناس السيارة السير والبدانة هي طبعات الموجودة مصرية اللي هي الطبعات العميرية اللي هي الحديثة. لا البدانة هات مش في حاجة وطنعنا محققة بعدين تسريب لكثير عندك موافقات تسريب لكثير مش موجودة. طب هات الطبع اللي هي الثالثة اللي مغلقة في كتبنا الأوتار لصبح حلاق معجمة كبراني غير معجمة. هات المعجم بتاع القحطان أو بتاع الشيخ وسام معجمة كبراني بتحقق الشيخ مثلا حمد عبد المجيد كما جرى هذا أفضل واحد وكيف عن قوتها الكبراني بتحقق الشيخ وسام. هات حدا من الجوائز عبدالله. طيب ماشي ربنا يبارك فيك شكر الله لك. طيب خذ رأي محمد ورأي ابن مالك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. وبعد طلبة العلم إخوة الإسلام، فألقي عليكم الآن خطة البحث الجديد وموضوعه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من التكبير إلى التسليم. هذا موضوع البحث. أما عدد صفحاته فلا تقل عن 100 ورقة فلسكاب من القطع الكبير كما يقال. أما مباحثه، أولا تمهيد أو مقدم تمهيد بين يدي البحث في أهمية هذا الموضوع وأهمية الكتابة فيه، ثم ذكر خطة البحث. تذكر خطة البحث الخاصة بك. أما المقدمة فمقدمة في ذكر قواعد وضوابط أصولية وفقهية. ضوابط قواعد وضوابط أصولية وفقهية. فتقول مثلا قاعدة: والأصل في العبادات التوقف. واضح؟ ثم تدل على هذه القاعدة من الكتاب والسنة وتضرب لها مثالا صحيحا. أو تقول قاعدة فتذكر قاعدة قد تحتاج إليها في البحث كثيرا. مثال: تعارض الحاضر مع المبيح، وهكذا. لما تقدم المقدمة تذكر فيها القواعد المستخدمة في هذا البحث. ولذا أنصح أن تكتب هذه القواعد بعد كتابة البحث. واضح؟ في صورة مقدمة القاعدة الدليل المثال، القاعدة الدليل المثال، وإن كان للقاعدة ضابط تذكر هذا الضابط. نضرب مثالا قاعدة تقديم الحاضر على المبيح، الدليل عليها هو قوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. واضح؟ ثانيا تذكر مثلا ضابط هذه القاعدة أن يكون الحاضر في قوة المبيح، أما إذا كان المبيح أقوى منه تقدم عليه. ثم بعد ذلك تبدأ البحث في صورة مباحث. المبحث الأول تقديرة الإحرام، تقول حكمها، حكم تكبيرة الإحرام، وإن كان في المسألة أقوال أهل العلم وأدلة أهل العلم والراجح من أقوالهم. ثم تفرع على هذه المسألة، مثال التفريع مثلا نقول فصل دعاء الاستفتاح حكمه الأدلة، مذاهب أهل العلم في دعاء الاستفتاح، ثم أدلة هذه المذاهب، ثم الراجح من مذاهبهم، ثم فرع وهي تقول فرع الأولى وهي ذكر أدعية الاستفتاح التي كان يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا فرع مشروعية التنوع، فرع عدم مشروعية الجمع بين أدعية الاستفتاح، فرع استفتاح صلاة الليل، فرع سجود السهو لدعاء لترك دعاء الاستفتاح، فرع استفتاح في صلاة الجنازة. فتقول من أين آتي بهذه الفروع؟ أنا أدلك. أولا لي بحث قيم في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وسيخرج إليكم قريبا، ولكن سألوا عنه أبا مالك ومحمدا. متى يخرج؟ لا أخرج هذا البحث، سيخرج إليكم قريبا مطبوعا إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا البحث قيم جدا، يعني يكاد هذا البحث يكون وافيا في مسائل صفة الصلاة وفروعها. ثم هناك اسطوانة مسموعة، لأن النسخة القديمة هذه ما فيها هذا التفصيل والإسهاب والشرح. ثم هناك اسطوانة مسموعة، هذه الاسطوانة إما لدرس صفة الصلاة الذي وقع قبل سنتين أو أكثر بصفة اللبن، هذا موجود، موجود في اسطوانة مسموعة، أو ذلك البحث القيم الذي يعني لم يكمل إلى الآن، لازلت أدرسه في بعض الأماكن، والآن وصلت إلى تقريبا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أكاد أنتهي منه في غضون أسبوعين، وسيخرج إليكم أيضا في اسطوانة مسموعة، وفيه كل التفريعات هذه التي ذكرتها، وفيه كل التفريعات. واضح الآن؟ طيب، لابد أن يشتمل المبحث على الآتي: أولا تخريج الآيات والأحاديث والآثار، واضح؟ اثنين عزو الأقوال إلى قائلها من أهل العلم، ذكر الأدلة والجواب عن المرجوح منها وتقديم الراجح، أربعة التفريع يعني على الأبواب وعلى الفصول وعلى المسائل، واضح؟ طيب، الذي ينفعك كما قلت في باب التفريع هي مذكرة صفة الصلاة التي ستخرج إليكم قريبا، والاستوانات المسجل عليها صفة الصلاة تسجيلا مسموعا، كما ينفعك في هذا الباب الكتب الآتية: كتاب صفة صلاة النبي للشيخ الألباني رحمه الله، صفة صلاة النبي للشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين، كتاب لا جديد في الصلاة للدكتور بكر بن عبد الله بن أبي زيد. ومن أنفع الكتب في التفريع كتاب أخينا الشيخ عادل ابن يوسف العزازي، خاصة أنه يلحق بكل فصل فصلا تحت عنوان ملاحظات وتنبيهات يفرع فيها على المسائل، فيمكن أن يفتح لك هذا الكتاب أبوابا كثيرة في التفريع والتبويب. نعم، تمام المنة، تمام المنة في التعليق في فقه الكتاب والسنة للشيخ عادل بن يوسف العزازي. طبعا الكتب النافعة في هذا الباب أيضا في باب التفريع كتاب المغني الإمام ابن قدامة، وكتاب المجموع للإمام النووي رحمه الله، بخلاف طبعا أمهات الكتب، أمهات الكتب. طبعا لابد في البحث أن يجري البحث على صورة مباحث: المبحث الأول تكبيرة الإحرام، المبحث الثاني دعاء الاستفتاح، وتحت كل مبحث من هذه المباحث ماذا؟ مطالب. تحت كل مبحث من هذه المباحث مطالب، ثم بعد ذلك تنتهي بعد كل مبحث إلى خلاصة المبحث. يعني مثلا خلاصة المبحث: دعاء الاستفتاح مستحب، واضح، على الراجح من أقوال أهل العلم. النقطة الثانية: ولا استفتاح في صلاة الجنازة. النقطة الثالثة: ولا يشرع الجمع بين أدعية الاستفتاح. النقطة الرابعة: ويستحب التنوع في دعاء الاستفتاح. هذا هو البحث إن شاء الله تعالى. أما مدته الزمنية فيقدم البحث إن شاء الله تعالى في الجمعة الأولى من شهر جمادى الآخرة، الجمعة الأولى من شهر جمادى الآخرة. طبعا معكم شهر ربيع الثاني كاملا وشهر جمادى الأولى كاملا. ولما قلت جمادى؟ لأنه تقريبا في أيام جمادى الأولى وفي الأسبوع الأول أو الثاني منه إن شاء الله تعالى سوف نبدأ. إن شاء الله تعالى سوف نبدأ دورة صيفية علمية بإذن الله تبارك وتعالى، وذلك في أوائل شهر جمادى، تستمر إلى بداية شهر رمضان في شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله تعالى في هذه الجمعة الأولى سوف أعلن عليكم نتيجة البحث المتعلق بشخصية عثمان رضي الله عنه وارضاه خليفة أو صحابيا وخليفة ومظلوما، وكنت أريد أن أعلن عليكم النتيجة تباعا، يعني أعلن نتيجة 10 أبحاث في كل جمعة أكافئ أصحابها، فإن رأيتم ذلك فعلت من الجمعة القادمة، وهذا أحب إلي. ها خلاص، يبقى في كل جمعة نعلن نتيجة 10 أبحاث، وذلك عقيب صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، نكافئ أصحابها بإذن الله تبارك وتعالى. واضح؟ طيب، قبل أن ننتقل إلى بقية حصص درسنا، فهل منكم من حفظ منظومة القواعد الفقهية؟ أنت حفظتها؟ تعالى أعطيها دكتور أحمد، هذا استطيع أن تقرأ على الناس؟ طيب اجلس هنا على المنبر واعطيهم وجهة. قل بسم الله يا رب. الحمد لله العلي القدير وجامع الاشياء والمتصرفين بالنعم الواسعه الغبيره والايك الباهره الكثيره ثم الصلاه مع سلام دائمي على الرسول قوتي وبدني واهلي وصحبه الانواري الحاله مواقف الكفار اعلام بيك انت افضل من علم يجيب شك عن تردد ويكتب الحقائق للقلوب ويوصف الاعداء للقلوب فاحرص على تمنيك للقواعد جامعه المساجد الشوارد فتصفي في العلم قلب المتقى وتقتدي كل الذي قد وافقا هذه القواعد منصها وفي اهل العلم قد حفظتها جزاهم من مولى عظيم الاجر والعفو من اصواتهم والجزيل اصمد اني يدوس كل سائل بالعمل بافضل احوال الاسباب بالعمل الدين ومليون على المصالحين لذلك بلا قدر للقبائل فان تداعم عدد المصالحين تقدم الاعلام للمصالحين وضده تجاهم المساجدين وتجاه الاذان من المساجدين وتجاه الاذان من المساجدين ومن قواعد الشريعه التيكيد في كل اب نبه تاكيد وليس واجب في اقتدار ولا محرم مع الصغار وكل محمود مع الضروره تقدم ما تحتاجه الضروره وترجع الاحلام لليقين فلا يزيد الشق لليقين فالارض بالجاه للطهاره والارض والثياب والحجاره والارض بالاضواء والنجوم والناس والاموال المعصوم تحريم واحد لا يبيع الحل فكما لك الله ما يهل والارض في علاجنا الاباحه حتى يستطيع الاباحه وليس مشروعا من الامور ويولى فيه بشرعنا مذكور وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للجوائز وقبض الاكراه والمكيال الفقه مأخذ الرحمن لكن مع الاسلام يستطيع البلد وينسى بالتقسيم عنه مثلا ومن نتائج الاحكام للتبع يسقط لا استقل الاوقع والعوف معمول به اذا نار يكون النسب الشريف من وحد يعاد لا المعقول قبل امنه ولواء الاخطان بحنانه وفئه تحريم بالافتعال في نفس العمل فضربه فزور بالذات مقلا ومسلم مغزيه ليس يمان بعد الدفاع الذي احسن والتفيد الكل في العموم بالذات والتقاد كالعالمين وكان الاعتراض في سياق النهي وصنعه مع ارتداد النهي فلا تمن وما تريد من معاه كل الهموم يا اخي اسمعاه وكل شوق يا اخي اسمعاه لا اخيك اسمعاه كما يقول يعني العرب قل تعالى رحتين لا فد فوك لله أبوك وأنت تستحق مكافأتين لا واحدة. وطبعا صغر سنك يغفر لك ما وقع منك من اللحن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لطلب العلم أبدا. والله المستعان. طيب من تعالى أجل أجل يلا الحمد لله العلي الأفضل وجامع الأشياء والمفرق للنعم الواسعة الغزيرة والحكم البالغة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي القاسم وآله وصحبه الأبرار الحارث مراتب الفخار اعلم هديك أن أفضل من علم يزيل الشك عنك وزرا ويكشف الحق للقلوب ويوصل الأعداء إلى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جميع المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وقطع هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر النية شر لسائر العمل لما الصلاح والفساد للعمل الدين مبني على المصالح في جلبها والذرق للقبائح فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يكافح الأدنى من المفاسد ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة وترجع الأحكام لليقين فلا يجب الشك اليقين فلا يزيل الشك اليقين والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة والأصل في الأرباع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فهم ذاك الله ما يمل والأصل في عبادنا الإباحة حتى يجيء صالح الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور وسائر الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد ولكن الخطأ والإكرام والنسيان أسقطه المعبود الرحمن لكن مع الإسلام يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل وينتفي التقسيم عنه والجلد ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد معادل المحظور قبل آنه قد باع بالخطران مع حرمانه وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل ومدركو مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاعه التي هي أحسن والناكرات فيه وأل تفيد الكل في العموم عندي في الأصل مقدم النكرات كيف؟ في الأصل عندي مقدم النكرات لا بس والناكرات في سياق النهي تصل عموم أو سياق النهي وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم كذاك من وما تفيدني مع كل العموم يا رفي تسمع ومثله المراد إذ يضاف فكم مديك الرجل ما يضاف ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ومن أتاه ما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. وكل حكم دائر وما علة وهي التي قد أوردت شرعيته وكل حكم دائر وما علة وهي التي قد أوجبت شرعيته وكل شرط لازم للعاقل في البيع والنكاح والمقاطر إلا شروط حل لك محرما وأكتب تفاضلات فعلما تستعمل القرآن عند المبهمين لدى من الشقوق أو لدى التزاؤم وإن تساوى العاملان سمعا وكل إحداهما فالثانعا وكل مشغول فلا يشغل مثاله وقد مرهون والمسبل ومن يؤدي عن أخيه واجبا فله الرجوع اليمنى ولا طالبا والواجع الطبيعي عن العصيان كالواجع الشرعي بلا نصران والحمد لله على التمام في الفتح والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام الشافعي على النبي وصحبه والتابعين. جزاك الله خيرا. أبشر بسم الله. تفضل. غيره ها أنت حفظ؟ تعال. عجل يلا بس عشان الوقت يلا. الحمد لله العلي الأرفقي وجانه الأشياء والمفاسي بنعم الوسعة الغزيرة وحزة البلغة الكثيرة ثم أخرى دعاء الدائمين على رسول فرشي الخاتم وآله وصحبه الأرواح الحائز مراكب الفحار ألم تبيت أبي أخبر منك أنهم يزيل الشك عنك والدرج ويكشف الحقائق المهم بي ويوصل الأعداء إلى المطلوب بي فحرق على دينك للقوارب جميع المسائل للشوارب فترك بين المقر المرتقى فتقتبس بلا دقيقة مرتقى هذه قواعد ذكرتها لكل جهل العلم قد حصلتها فجاءوا المولى عموم الأجر العبد مع الظالم والجزي النية لسائر العمل من الصلاة والفساد للعمل الدين مبني على المطالب لجنبها وشوق للقبائل فإن تفهم هذا بالمطالب نقدم الأعلام للمطالب قد تضد به تساهم المفاسد وتاكب الأبدان من المفاسد ومن قواعد الشريعة التجري لكل أمر نافع تعدي وليس واجبا بلا اقتدار ولا محرما مع اضطرار والأصل فيه وكل من ظلم مع الضرورة فقد جمعت أحلامه الضرورة فترجع الأحلام لليقين فلا يزيد الشك لليقين والأصل في عذاب لا تباهة حتى يجيء طالب الإباهة وليس مشروعا من الأمور والذي في شرعنا مذكور وخاطر الإكرام والإسلام الخاطر معبود له عذاب لكن مع الإسلام يثبت البدن ويلتفي التقسيم عنه والزلل استعمل القرآن عند المبهمين من الحقوق أو لمثل الهامين وإن تتابعان لن تتابعان وفعل أشلام لا تتابعان فكل مشهد فلا يتعطلوا لذال المنعبون ولن تبدلوا ومن أتى بما عليه من عمل ومن يؤدي عن أخيه واجبا لهم أجور إن غير طالبا وما تعطى بالعمل عن الخيار فالواجه الشرعي بلا مقرار والحمد لله على التمام لبدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام الزائر على النبي والصحراء على النبي وصحبه وكتابه. بارك الله فيك. تفضل. فإن شاء الله تعالى نكمل حصص درسنا ثم بين الحصص إن شاء الله تعالى نعود إلى تسميع منظومة القواعد الفقهية. طيب ننتقل إلى الحصة الثالثة من حصص درسنا المبارك مع حادثة الإفك. وكنا عند قول السيدة عائشة رضي الله عنها لأمها حين سألتها فقالت هوني عليك بنتا أو هنتا فما كانت امرأة وضيئة قط عند رجل إلا أكثرنا عليها أي ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. فقالت السيدة عائشة سبحان الله أو تحدث الناس بهذا سبحان الله أو تحدث الناس بهذا. قلت الفائدة الثامنة والأربعون قولها وتحدث الناس بهذا ففيه تحسب المسلم لمقالة أو لقالة السوء ومن ذلك امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أعيان المنافقين وكم في ذلك من مصلحة إذ هم العدو إلا أنه قال أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فترك ما كان من المصلحة من قتل المنافقين وأعيانهم مخافة ماذا قال السوء أن يقول الناس محمد يقتل أصحابه. ولذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين يعني تثني علي الأمة الأخيرة خيرا. ومن هنا دع عنك قول العامة يقولون ما لنا والناس أو يقولون أنا لا أخشى الناس أو مقالة الناس أو ما يهمني الناس. لا إنما الديانة أن يتحسب المسلم لقالة ماذا السوء وعند العامة من مقالة حسنة تجري مجرى الحكمة يقولون العيار الذي لا يصيب تدوش. هذا كلام جيد. فالسيدة عائشة تعجبت أن الناس تحدثوا. ثانيا فائدة 49 ما أسرع الناس إلى الشائعة وإلى تداولها وتناقلها ديانة وصدقا. وقد قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. ولأجل هذا هدد الله مجتمعا مؤمنا آمنا قال فيه ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولك لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. هدد مجتمعا مؤمنا آمنا كاملا بمن فيه. والله المستعان. تفضل. عليك جزاك الله بنا بارك في ثقتي ان شاء الله. يعني اخوانكم يقولون بان المبحث او ان المذكرة الخاصة بشرح حديث المسيء صلاته حديث رفاعة بن رافع ستكون ان شاء الله تعالى موجودة في يوم الجمعة القادمة باذن الله. يوم الجمعة المقبلة سوف ان شاء الله تعالى تكون المذكرة موجودة باذن الله ووفق ان شاء الله تعالى. وكذلك الاسطوانات. طيب هل تحت اسطوانة الاثنين هي موجودة مع هشام خذها من الدكتور هشام بارك الله فيك جزاك الله خير. طيب اين كنا؟ كنا ما اسرع الناس الى الشائعة ولذا تعجبت السيدة عائشة فقالت سبحان الله او تحدث الناس بهذا كأنها تتعجب من هلكة الناس في هذا ومن اسراع الناس الى الشائعة وتناقلها حتى تكاد تصير دينة ديانة وصدقا. هذا الذي جعل بعض السلف يتأبط شهادة من القاضي بصحة إسلامه في بعض الأزمنة من الشائعة الشائعة التي انطلقت يوما ما بشأن الإمام ابن دقيق العيد أنه يهودي لأنه كان لا يخرج للناس يوم السبت يعكف على التصنيف والكتابة والبحث فقال وما يخرج ابن دقيق العيد يوم السبت إلا أن يكون ماذا يهوديا وصدق الناس سبحان الله وصدق الناس فكيف بهذا الزمان إذن كيف بهذا الزمان. أقول قولها سبحان الله في الفائدة 49 أم 50 الموفية للخمسين وهي مشروعية التسبيح عند الأمور العجب أو الأمور العجيبة أو التسبيح تنزيها لله سبحانه وتعالى في موضع كان يجب التنزه عنه كانها تقول سبحان الله الذين ينزهون الله كان عليهم ان ينزهوا اسماعهم والسنتهم من مثل هذه الشائعة. فقالت فبكيت ومضى معنا هذا فلا ليلة هذه لا يرقى لي دمع فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أسامة وعليا يشاورهم. الفائدة 51 فيه استحباب المشورة حتى تكاد تجب كما قال رب العالمين وشاورهم في الأمر. وجعل الله المشورة صفة علم على الأمة المحمدية فقال وشاورهم في الأمر. والمشورة بركة على الأمة، وهذه مشورة موسى إياه في حادثة الإسراء التي كانت بركة وتخفيفا وتيسيرا على الأمة من نزول الصلوات من 50 إلى 5، وإن بقيت هي أجرا وثوابا، بل ومشاورته النساء صلى الله عليه وسلم كما في صلح الحديبية. فقال له أسامة أهلك وما نعلم عنهم إلا خيرا. قوله أهلك يعني زوجك. وهذه الفائدة 52، قال أهلك جمعا. لماذا قال أهلك جمعا يعني على الواحدة؟ قلت تعظيما، إما تعظيما لشخص السيدة عائشة كأنها ماذا؟ واحدة تساوي الجميع، أو إما تعظيما للأمر أن يأخذ امرأته بمجرد ماذا؟ الشائعة ثالثا. قوله أهلك يعني جمعا تعظيم الفعل ذاته، كأن مثل هذا الظلم الواقع على واحدة كأنه ظلم يقع على من؟ على الجميع. الفائدة 53، قوله وما نعلم عنهم إلا خيرا. فيه الحكم على الرجل بما عرف من عادته، الحكم على الرجل بما عرف من عادته، لأن أسامة حكم على السيدة عائشة بما عرف من عادتها أنها ماذا؟ امرأة صالحة تقية لم نعلم عنها إلا الخير. وأعوذ بالله من قوم يصدق عليهم أنهم على عادة النساء يكفرن العشيرة ولا يذكرن له خيرا قط، كما أرسلها أحد من الشيخ جميل رحمه الله في أخريات حياته. وكان الشيخ قد ترخص في أمر ما ولما رجع فيه عاد، يعني ترخص في أمر ما فلما رجعه بعض إخواننا من طلبة العلم عاد عنهم، فأرسل إليه بعضهم ورقة سودها بشر ما تسود به الأوراق من السباب والشتم وسوء الأدب مع العلماء. فلما وصلني الأمر قلت هذا كيفه أو كيف النساء يكفرن العشير ولا يذكرن له خيرا إيه؟ خيرا قط، أو كما قيل لو أصبت 99 مرة وأخطأت مرة لعد علي تلك الإيه؟ تلك المرة. ويا ويل الذين يأخذون الإنسان بالغلطة والغلطتين، يا ويلهم لو عاملهم رب العالمين يوم القيامة بهذه القاعدة لما أدخلهم ماذا؟ جنة أبدا. ولكن ربنا كريم لا يأخذ العبد بالزلة والزلتين بل هو الخائن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. يعني إيه إلا اللمم؟ كلا اللمم هي الذلة مرة واحدة، يعني يلم العبد بالذنب إيه؟ مرة حتى ولو كانت كبيرة. هذا ليس تحت المؤاخذة، وهذا ليس في المؤاخذة، وإنما هو تحت إيه؟ المؤاخذة. على فكرة هذا منهج معمول به أصلا عسكريا كمان، يعني يمكن الذين يعرفون القوانين العسكرية منكم يعلمون العسكري مع أول غلطة لا يحاسب، إنما إذا جاءت الغلطة الثانية حوسب على الأولى والثانية. هذا موجود في النظم الإيه؟ العسكرية. الغلطة الأولى تحت الإيه؟ تحت العقاب. فسبحان الله، يعني أسامة رضي الله عنه شو قال إيه؟ أهلك ومن أعلم عنهم إلا إيه؟ إلا خيرا. يعني ظن بالسيدة عائشة أنها لا تفعل ولا تقول هذا، واضح، ولا تقول هذا. رجل ظل عمره يحارب التكفير زمنا وعمرا، ثم يأتي آخر الزمان ينسب إلى التكفير لكلمة يعني خرجت على لسانه من غير قصد أو فهمها بعضهم على غير معناها، ما هذا؟ وأين التاريخ الطويل؟ أين التاريخ الطويل؟ والماء إذا بلغ قلتين لا يحمل شيئا، لا يحمل شيئا. فانتبه، أسامة يقول أهلك ومن أعلم عنهم إلا إيه؟ حتى الدابة عاملها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المنهج، لما قالوا خلأت الإيه؟ القصواء، قال لهم لا، ما خلأت القصواء، وما ذلك لها بخلق، يعني ليس من عادتها أن تفعل إيه؟ هذا، وإنما حبسها حابس الفيل، لما حبسها حابس الفيل. حتى الدابة عملها بما عرف من عادتها، فيعامل المرء بما عرف من عادته. فانتبه. فقال علي رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء سواها كثير، فأشار عليه بالطلاق. وهذه الفائدة الثالثة والخمسون، الرابعة والخمسون، حكمة الطلاق. ما هي حكمة ربنا في تشريع الطلاق؟ أولا، الإسلام يتهم بأنه أباح الطلاق وشرعه وجعلوها تهمة، وخرج علينا أقوام يقولون ما جمعه الرب لا يحله إلا الرب. وهذه تذكرني بحجة سارق على عمر، قال أتقطع يدي وقد سرقت بقدر الله؟ قال وأنا أقطعها بقدر الله. لما جمعه الرب لا يحله إلا الرب، وكأنهم يقولون بأن شيئا ما يقع في كون الله بغير إرادة من؟ غير إرادة الرب. أولا، الطلاق شريعة إبراهيمية قبل الإسلام، يا من يدعون وصفا بإبراهيم. أما قال لإسماعيل غير عتبة بابك، فلما يقال محمد ولا يقال إبراهيم؟ أو كلما قال الرجل قصيدة هجاها قال ابن العبير قالها؟ فالطلاق الشريعة أقدم من الإسلام، وفي العرب كان من الطلاق، بل وفي شرائع المدنيات والحضارات، ففي شريعة الرومان من الطلاق، وأشهر طلاق في شريعة الرومان هو طلاق مارك أنطونيو وأكتافيا التي طلقها ليتزوج ماذا؟ كليوباترا المصرية، وبسببها وقعت الحرب بين مارك أنطونيو وأكتافيوس. فلما يقال الإسلام والأمر مدني حضاري كما يقال؟ فالأمر أقدم من الإسلام، والإسلام إن أباح الطلاق لكن جعله شريعة محكمة لا أهواء متحكمة. فمن الشريعة المحكمة في الطلاق أنه جعله بيد الزوج أو القاضي، لم يجعله بيد المرأة أو وليها، لأنه ما أسرع المرأة إليه. المرأة كل ساعة بتقول لزوجها طلقني، كل ساعة بل كل نصف ساعة بل الإحصائيات تقول أن تطلق امرأة كل نصف ساعة، لأن المرأة هوائية. صحيح. وهذا مما لأن الزوج يغرم به بالطلاق، فلذا يتريث فيه شديدا. ثانيا أنه جعل العدة في بيت الزوجية ليضيق ماذا عليه، حتى إذا يعني اشتهاها أو احتاج إليها رجع عن ماذا عن الطلاق. ثالثا ضيق عليه فجعله في طهر لا مسس فيه، فلا يطلقها حال الحيض لأنها بعيدة عنه، وإنما ينتظر حال الطهر، فإذا اشتاق إليها أجل ماذا الطلاق وصرف النظر عنه. صحيح. رابعا جعل بعده عملية، قبله عملية إصلاح طويلة، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن وابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، عملية طويلة قبله. سادسا جعله مرتين مرة مرة، ولم يجعله طلقتين أو ثلاث طلقات. ما الفرق؟ لو أنه جعله ثلاث طلقات يمكن للرجل أن يطلقها دفعة واحدة ثلاثة، ولكن أن يجعله مرة فعود فمرة فعود. صحيح. فجعله شريعة محكمة الطلاق، وتلك حكمته. الفائدة الخامسة والخمسون إشارة علي على النبي صلى الله عليه وسلم بالطلاق. لماذا؟ لما رأى من تكرب النبي صلى الله عليه وسلم وحزنه وألمه، فرأى أن طلاقه عائشة هي المفسدة الأدنى التي تدفع المفسدة الأعلى وتقطع ألسنة المنافقين وقالة السوء، إلا أن عليا كان من الاحتياط. كلام الرجال يوزن. فقال علي: وإن تسأل الجارية فاصدقها تصدقها. وهذه الفائدة السادسة والخمسون في كلام الجارية، وهي بريرة من قولها: ما أغمص عليها شيئا غير أنها كانت تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكل. هذا جم ولا مكح؟ فمكح في غاية المكح، إذ وصفتها بماذا؟ بصيبة القلب والغفلة، حتى أن الداجن لتسبقها إلى ماذا؟ إلى العجين، تسرق منها عجينها. وهذا من أبلغ ما يكون في لغة العرب، أن يخرج الكلام في قالب ذم يراد به المكح، أو أن يخرج الكلام في قالب مكح يراد به الذم، كما قال شوقي: إن عدم الوفاء بين الناس ولكن الكلب حافظ. فشوقي هنا يقول: ولكن الكلب حافظ، فهذا من المعاريف، يعني يشبه حافظ إبراهيم بوفائه في وفائه بمن؟ الكلب. وهنا مدح ولكن شر المدح. صحيح. فقد يخرج الذم في ايه؟ زي ما قال الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس فتيلا. يسمع الشاعر ده بيمدحهم، ده بيذمهم، يقول ان هم من الضعف لدرجة ان هم ما يقدروش ايه يعني يعملوا حاجة. فهي الداجن المرأة هنا تقول: غير انها تنام عن عجين اهلها، وانما ارادت مكح السيدة عائشة في غاية المكح من طيبة القلب والغفلة. ولذلك القرآن أخذ قولها فقال في كتابه الكريم سبحانه وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات. فوصفها بالغفلة هنا وصف مدح. تتأمل يا طالب العلم. وبهذه الفائدة السادسة والخمسون ينقطع درسنا هذه الليلة. نعم. هو طبعا محمد افاد شيئا في مسألة الجرح والتعديل، وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام قبل كلام الجارية تعديلا للسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، وانه قبل قول الجارية للسيدة عائشة عليه الصلاة والسلام. نعم. محمد يقول ان بعضهم ممن اخذ هذا الكلام يقول فظلت السيدة عائشة في نفسها ما قال علي رضي الله عنه وارضاه. طبعا الظن بام المؤمنين رضي الله عنه وارضاها سلام صدرها تجاه علي وهذه يعني قال فيها رب العالمين ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا، والظن بالسيدة عائشة هذا. اذا كان الصحابي يوصف في الرواية غير اني انام ولا احمل في صدري غشا لمن لاحد، فعائشة خير منه، فعائشة ماذا خير منه. ومن اختارها الله لصحبته او لصحبة نبيه، ولمن اختارها الله زوجة لنبيه، الظن بها ان صدرها لا يحمل ماذا غشا او كذا، خاصة ان السيدة عائشة رضي الله عنها ان عليا احتاط اخر الامر فقال لها لا ان تسأل الجارية تصدق. وثالثا لان علي رضي الله عنه وارضاه لما قال له النساء سواها كثير فليس ذلك قطعا في السيدة عائشة، انما اخراجا للنبي صلى الله عليه وسلم مما كان فيه من حالة الهم والضيق، وقطعا للشائعة. تمام. ولا يقصد بذلك ذما لها، وهذا الظن بسيدنا علي والظن بسيدة عائشة. الاخت التي ارسلت تسميع المنظومة ترسل الغلام لتأخذ جائزتها ومكافأتها. طيب. يقول العلامة البربهاري رحمه الله واعلم بان الدنيا دار اسلام او ايمان واسلام، وامة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في احكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. قلت اذا الصلاة على المسلم او على عموم المسلمين اصل من اصول اعتقاد اهل السنة، لا يتركون الصلاة على مسلم قد مات من اهل القبلة حتى ولو عظمت جنايته، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على مرجومين. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على احاد الناس، لا يترك الصلاة على احدهم، حتى تكلف في ذلك انه كان يخرج الى قبورهم يصلي عليهم يعني عند قبورهم، بل وكان صلى الله عليه وسلم اذا تفوت عليه الصلاة يعني على احد كان يسأل منزعجا يعني عن هذا او في هذا، حتى نهاهم عن دفن الرجل ليلا لما فاته من الصلاة، خذ بيمينك ولد، لما فاته من الصلاة على بعضهم صلى الله عليه وسلم. قلت إشكال، أما ترك الصلاة تركه الصلاة على الغال يعني الذي غل في سبيل الله فأخذ شملة من الغنائم وقاتل نفسه الذي عاجل نفسه بنفسه، والمدين أولا، فجوابه الأول أن هذا ليس لأحد الناس، فلا يشرع لأحد الناس أن يترك الصلاة على أحد الناس بدعوى الزجر، لأن مثله لا ينزجر الناس به. وثانيا أنه أمر أصحابه أن يصلوا على أمثالهم كما قال صلوا على صاحبكم، بما يدل على أن الأصل هو الصلاة عليهم. أما تركه صلى الله عليه وسلم الصلاة يعني على أحد الناس ففي ذلك من الخصوصية، حيث أن الله تعالى قال في حقه وصل عليهم أنت، بما يدل على أن له خصوصية في مسألة الصلاة وعدم الصلاة على أحد الناس. رابعا أن تركه الصلاة على أمثال هؤلاء إنما كان من باب الزجر وتعظيم جنايتهم، كمن قتل نفسه فيقاس على هذا من كان او ما من كان في نفس المعنى او ما كان في نفس المعنى، كترك الصلاة على المبتدعة وبخاصة الغلاة منهم زجرا لهم وامثالهم. فقال رحمه الله تعالى واعلم بان الدنيا دار ايمان واسلام، امة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في احكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم، ولا نشهد لاحد بحقيقة الايمان حتى يأتي بجميع شرائع الاسلام. قلت ولا يشرع ان نشهد لاحد بالايمان يعني عينا، لما جاء في الحديث الصحيح من قول الصحابي اني لا اراه مؤمنا، فقال صلى الله عليه وسلم او مسلما، فقوله او على التخيير بما يدل على عدم مشروعية الجزم لأحد بالإيمان، لأن الإيمان في أصله عمل قلبي، ولا يعلم ما في القلوب إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. وكما جاء في حديث غزوة أحد من ذلك الرجل الذي أثنى الصحابة عليه خيرا لجهاده، حتى صار بعضهم يهنئه بسبق جهاده ويذكره شهيدا، فقال صلى الله عليه وسلم إنه في النار. وما أحسن تبويب الإمام البخاري رحمه الله من قوله باب لا يقال فلان شهيد، لا يقال فلان شهيد. وبذا تعلم خطأ بعض الناس يقولون الشهيد فلان ابن فلان، هذا خطأ، لا يجوز أن نشهد لأحد عينا بهذا، لأن حقيقة الشهادة هي عمل قلبي، من قاتل لتكون كلمة الله هي لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا أمر لا يطلع عليه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن نشهد لأحد بإيمان أو بشهادة. قال ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تم الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. بعقيد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى نكمل حصص درسنا المبارك هذا بإذن الله. ووفق وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.